كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب الكرام في شرح كتاب البداية في العقيدة. وصلنا إلى الباب الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. الباب الخامس، الإيمان باليوم الآخر، وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول: علامات الساعة الكبرى عشر. الأولى: الدجال. الثانية: نزول عيسى عليه السلام. الثالثة: خروج يأجوج ومأجوج. الرابعة: خروج الدابة. توقفنا هنا، نبدأ من الخامس. الخامسة: طلوع الشمس من مغربها. السادسة: الدخان. السابعة: خسف بالمشرق. الثامنة: خسف بالمغرب. التاسعة: خسف بجزيرة العرب. العاشرة: نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى محشرهم. العلامة الخامسة: طلوع الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة الكبرى، ودليلها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمسارعة في أعمال الطاعات قبل أن تدركنا هذه العلامات، إما أن تشغلنا عن الطاعة أو يحدث هناك فتنة، ومنها علامات لا يقبل العمل حينها ولا التوبة، مثل طلوع الشمس من مغربها. قال: أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. خاصة أحدكم فسرها العلماء بالموت، أن يموت أحدكم فينقطع عمله. وهناك قول آخر: خاصة أحدكم أن ينشغل أحدكم بأموره الخاصة عن الطاعات، أو أمر العامة أو القيامة، موت يعم الناس جميعا وهو القيامة. ويؤخذ من هذا الحديث أن يجتهد الإنسان في عمل الطاعات في كل وقت، لأنه لا يدري الوقت القادم كيف سيكون حاله. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طلوع الشمس من مغربها والدابة قريبا جدا جدا، حتى قال بعض العلماء قد يكون في يوم واحد. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه

وقد رأيت أناسا يموتون وهم على سفر، ويموت اللاعب في الملعب، ويموت المحاضر في المؤتمر، ويموت الرجل على سريره. فلا تأمن مكر الله، كن دائما على طاعة وذكر ووضوء، فإذا أدركك الموت جاء وأنت مستعد له. أسأل الله جل وعلا أن يحسن خواتيمنا جميعا. اجتهدوا أيها الأحباب في الطاعة، فإن التسبيحة الواحدة بعشر حسنات، ونحن يوم القيامة في حاجة إلى حسنة واحدة. ولذلك يختم البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث العجيب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبهذا ختم صحيحه، كأنه يريد أن يقول: ثقلوا موازينكم وتحببوا إلى ربكم بكثرة ترداد هاتين الكلمتين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى: الدخان. والدخان آية عظيمة، حيث يأتي دخان فيعم الناس جميعا ويملأ الكرة الأرضية كلها، أما المؤمن فتأخذه كالزكمة أي كالزكام، لكن الكافر يأخذ هذا الدخان فينتفخ جسده حتى يخرج من كل مسمع منه. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في أشراط الساعة: لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال. قال: هذا الحديث يؤيد قول من قال بأن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأت بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. العلامة السابعة والعلامة الثامنة والعلامة التاسعة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات، وذكر منها: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد وجد الخسف في مواضع، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. ونحن نقول: رحم الله الحافظ ابن حجر، فقد حدثت خسوف بعد وفاتك كثيرة جدا، وليست هي من علامات الساعة الكبرى، فلا بد أن تكون هذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة خاصة لها شأن خاص لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأنها لم تأتي بعد. العلامة العاشرة من علامات قيام الساعة، وهي آخر هذه العلامات مطلقا، نار تخرج من قعر اليمن تسوق الناس إلى محشرهم، أي من عمق اليمن. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر علامات الساعة الكبرى، ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم. ومعنى تطرد الناس أي تسوق الناس من اليمن إلى الشام، من جنوب الكرة الأرضية إلى شمالها. ويوضح ذلك أيضا ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار من حضر موت، أو قال من نحو بحر حضر موت، قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. ولكن كيف يحشر الناس؟ كيف يساق الناس والنار خلفهم؟ هل يساقون مشاة أم ركبانا؟ كل على قدر عمله. من الناس من يجري أمام هذه النار، ومن الناس من يمشي أمام هذه النار آمنا، فمن الناس من يكون راغبا أو راهبا، ومن الناس من يركب على بعير، 2 على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين راهبين، و2 على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يساقون أمام النار على 3 أقسام. القسم الأول راغبين وراهبين، يعني يمشي مطمئنا راغبا في لقاء الله جل وعلا، والقسم الآخر راهب خائفا فزعا من كثرة ذنوبه ومعاصيه أو من شركه بالله، هذا القسم الأول. والقسم الثاني يركبون على عير، ويركبون على قدر أعمالهم، 2 على بعير، أو 4 على بعير، أو 3، أو 10، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث تحشر بقيتهم النار، يعني النار تسوقهم سوقا على أرجلهم يجرون أمامها، تقيل معهم أي في القيلولة، إذا تعبوا فقالوا تقف النار، وتبيت معهم حيث باتوا، إذا أظلم الجو وباتوا تقف النار وفي الصباح تسوقه، وهكذا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. لكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم موقفا من مواقف هذا الحشر، وأن آخر من يحشر راعيان يرعيان الغنم من قبيلة مزينة، وأنهم يمرون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدونها خالية تماما من الناس، وليس فيها إلا السباع والطيور، فيتعجبان فإذا بهما يخران على وجوههما فيموتان. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، أي عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما، فاجدان المدينة وحشا، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. يا عبد الله، ماذا تريد أن تحشر؟ أتريد أن تحشر جاريا أمام النار خائفا هلعا من كثرة ذنوبك ومعاصيك، أم تريد أن تحشر آمنا راكبا على بعير مطمئنا راجيا لقاء ربك تبارك وتعالى؟ إذن فأقم الليل واقرأ القرآن وأكثر من ذكر الله وحافظ على الصلوات وتصدق ما استطعت وغض بصرك وابتعد عن المحارم وبر والديك وصل أرحامك وأطع ربك تبارك وتعالى وكن دائما على ذكر الله ليل نهار، حينها ستحشر إن شاء الله آمنا مطمئنا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم قال المصنف غفر الله له: الضابط الثاني، الإيمان بفتنة القبر يتضمن أمرين. الأمر الأول، الإيمان بسؤال الملكين. الأمر الثاني، الإيمان بنعيم القبر وعذابه. نسأل الله أن ينعمنا وإياكم في القبر يا رب العالمين. يا من تريد أن تنعم في قبرك، عليك بكثرة الطاعات وصيام النهار وقيام الليل. ما معنى فتنة القبر؟ يعني امتحان القبر، أي أنك ستختبر في القبر. الملكان سيسألانك في القبر ثلاثة أسئلة: السؤال الأول، من ربك؟ السؤال الثاني، ما دينك؟ السؤال الثالث، من نبيك؟ وحينها الحفظ لا يجدي، وإنما الذي ينفعك هو التثبيت الإلهي الرباني لك. فإن كنت في الدنيا مؤمنا مسارعا إلى الصلاة، مسارعا إلى طاعة الله، ثبتك الله تبارك وتعالى وقلت: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كنت تصلي وتخلي وتخلط في المعاصي والذنوب ومت قبل أن تتوب، فإنك حينئذ تقول: ها ها لا أدري، ها ها ها لا أدري، وتجد نفسك مرتجا لا تستطيع أن تجيب. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. من الذي سيثبت أيها الأحباب؟ الله جل وعلا أبان لنا في القرآن الكريم أن الذي يثبته الله هو المؤمن القوي الإيمان الراسخ العقيدة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن كيف تقوي إيمانك؟ بالمحافظة على الصلاة وكثرة الطاعات ومراقبة الله جل وعلا والخوف من الله تبارك وتعالى، وأن تسير على طريق الله كما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. حينها ستكون على صراط مستقيم ويوفقك الله تبارك وتعالى. وأكثر أخي الكريم من هذا الدعاء: اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، فإن الله عظيم رحيم كريم سيستجيب لك ويثبتك عند سؤال الملكين. السؤال: ما شكل هذين الملكين وما منظرهما؟ منظرهما مرعب مخيف جدا، فهما ملكان كبيران شديدان ولونهما أزرق وأسود. ودليل ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه. أيها الإخوة الفضلاء، امتحان القبر امتحان صعب لا يثبت فيه إلا من ثبته الله، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. ولكن حينما تصفحت أحاديث القبر وسؤال الملكين ونحو ذلك، وجدت أن المؤمن بفضل الله تبارك وتعالى يحدث له في القبر 9 أشياء تبشره وتكرمه وتنعمه. أول أمر يرى مقعده من النار، ويقال: هذا مقعدك من النار، قد أبدلك به مقعدا من الجنة. ثم يرى مقعده من الجنة فيزداد نعيما وفرحا على أنه نجا من هذا المقعد من النار. الأمر الثاني: يفرش له قبره كله من الجنة. الأمر الثالث: يفتح له باب إلى الجنة. الأمر الرابع: يلبس من حلل الجنة، رزقنا يا رب، هو في القبر. الأمر الخامس: يأتيه من روح الجنة وطيبها، نسألك يا رب من فضلك. الأمر السادس: يفتح له في الجنة مد البصر. الأمر السابع: يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. الأمر الثامن: ينور له في قبره. الأمر التاسع: يقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ما هي الأدلة على ما ذكرنا؟ الأدلة: اسمع أولا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها 2 أو 3، ثم قال: إن الميت ليسمع خفق نعالهم، إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مد البصر. إذن هذه الأدلة على أنه يفرش قبره من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويلبس من حلل الجنة، ويأتيه من روح الجنة وطيبها، ويفتح له مد البصر، هذه خمسة. الدليل على أنه يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة ما رواه الإمامان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. إذن هذا دليل على أنه يرى المقعدين معا ليزداد فرحا على أنه نجاه الله عز وجل من النار. ما الدليل على أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 وينور له فيه ويقال نوم العروس؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وهذا يدلك على أن الميت في قبره إذا كان مؤمنا صالحا ينام نومة هادئة حتى لا يشعر بطول مدة البرزخ، ولا يستيقظ إلا يوم القيامة وهو نائم في نعيم وروح وريحان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها، وأن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. أما الكافر والعاصي والعياذ بالله فشيء آخر، نعوذ بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أعوذ بالله من ذلك. وعند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر والعياذ بالله فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة يسمعه ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، نعوذ بالله من ذلك. أما الأدلة على نعيم القبر وعذابه من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون أي في اليوم الذي تسحب فيه أرواحهم وتنزع في نفس اليوم يجزون عذاب الهون وهو عذاب القبر. ومنها قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المنافقون يعذبهم الله جل وعلا في الدنيا وفي القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم أي في جهنم. ومنها قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في القبر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي جهنم والعياذ بالله. أما من السنة فما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فلولا أن القبر عذابه حق ما تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة عن عذاب القبر ونعيمه. الذنوب التي تسبب عذاب القبر نذكر منها الكفر والشرك بالله جل وعلا، ودليل ذلك حديث البراء بن عازب الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه وأما الكافر فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يقال افتح له بابا من النار وأفرش له من النار والعياذ بالله. ومنها الغيبة والنميمة وعدم الاستتار من البول، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل هذا الحديث على أن هذين عذبا بسبب هذين الذنبين المذكورين في الحديث. ومن أسباب عذاب القبر السرقة من الغنيمة العامة أو السرقة من المال العام وهو ما يسمى بالغلول، ودليل ذلك ما رواه النسائي والإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر وذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم ثم انحدر للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب يسرع مررنا بالبقيع فقال أف أف لك أف لك، قال فكبر ذلك في ضرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك امشي، فقلت يا رسول الله ماذا حدث حدثا؟ قال لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار والعياذ بالله. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. والشاهد من هذا الحديث أن هذا رجل كان يمشي فلما تكبر وتعالى وتفاخر خسف الله عز وجل به فهو يتجلجل في الأرض ويعذب بها إلى يوم القيامة، فهذا دليل على عذاب القبر. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أن سعد بن الأطول مات أخاه وترك 300 درهم وترك عيالا، قال سعد فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، قلت يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال فأعطها فإنها محقة. والشاهد من هذا الحديث قوله إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، أي مرتهن ومعذب بهذا الدين ومحبوس عن دخول الجنة من أجل الدين والعياذ بالله. ولذلك إخواني لا تستدينوا إلا لضرورة، وإياك إياك أن تتمكن من سداد الدين ولا تسدد، قد يختطفك الموت بغتة ويتأخر أبناؤك عن السداد عدة أيام فتظل محبوسا في قبرك بدينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن مرهونة في قبره بدينه حتى يقضى عنه. ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الكذب، ففي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب الطويل الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقصها عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يجرحه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال ثم يتحول إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرع حتى يصح ذلك الجانب فيعود إليه. فقلت سبحان الله من هذان وما هذا الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه؟ فقال له الملك إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. إذن هذا الذي يعذب في قبره كذاب. ومنها أيضا في نفس الحديث قال أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبعه فيأخذه ثم يرجع إليه فيجد رأسه قد صحت فيشدخه بها، أي يفلق رأسه بها مرة أخرى. قلت من هذان؟ قال هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، أي يحفظ القرآن ولا يعمل به، يعمل ضد ما في القرآن وهو يعلم هذا الذي في القرآن من الأحكام فيخالفها، وينام عن الصلاة المكتوبة أي لا يؤدي الصلاة في وقتها. ومن الأمور التي يعذب بها الناس في القبر الزنا والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث الذي رواه البخاري يقول فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور أي الفرن فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عرايا ويأتيهم لهب من تحتهم فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا أي صرخوا. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني. ثم مروا على أكلة الربا أيضا، وأن آكل الربا يسبح في نهر كالدم والعياذ بالله، فقالوا له هذا آكل الربا. هناك أمور أيها الأحباب الكرام تنجي من عذاب القبر، من هذه الأمور العقيدة والإيمان الراسخ ينجيك من عذاب القبر. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا، أي الذين كان إيمانهم قويا راسخا في الدنيا الذي جعلهم يواصلون على الطاعات وينتهون عن المحارم، وإذا وقع أحد في معصية سرعان ما يتوب إلى الله جل وعلا. يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا على كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الآخرة في القبر. ومن الأمور التي تثبت الإنسان وتنجيه من عذاب القبر الاستقامة على شرع الله وطاعة الله. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا الإيمان والعقيدة تتنزل عليهم الملائكة أي عند قبض أرواحهم ألا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا مما خلفكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن معكم نثبتكم ونسددكم. ومن الأشياء التي تثبت في القبر وتنجي من عذابه أيضا ما رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما من قبل مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما من قبل مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما من قبل مدخل، فيؤتى من قبل رجليه فتقول الخيرات من الصدقة والصلة والأمر بالمعروف والإحسان إلى الناس ما من قبل مدخل. الله أكبر، يعني يحفظ من جميع الجهات بأعمال الطاعات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهد شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين، واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.